رجل يقول زوجتي رضعت من امرأة وهذه المرأة لها بنات، فهل يجوز لي أن أتزوج من هؤلاء البنات أم لا؟ نعم، يعتبرن أخوات زوجته، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا، بل الله عز وجل يقول ولا تجمعوا بين الأختين. نعم، وأن تجمعوا بين الأختين. نعم،